سؤال أخ يبدو أنه من المغرب، يقول: عندنا في المغرب إذا واحد أجر يعني بيتا، استأجر بيتا، يطلب صاحب البيت رهنية، يطلب مبلغا من المال، لا يسترد إلا إذا خرج من البيت، بعدين انتهى الإيجار وخرج من البيت. يعني لعلنا نحتاج إلى فهم الواقع أكثر هذا، لأنه لتكرر السؤال من المغرب تحديدا في هذا الموضوع. معنا الشيخ محمد محرز من المغرب. فضيلة الشيخ محمد، حياك الله يا أخي. حياك الله وبياك حبيبنا الغالي. أهلا وسهلا مرحبا. الله يبارك فيك ويخليك. هل حدثتنا عن طبيعة هذا العقد؟ إذا كان هذا العقد يعني عندكم في المغرب، ما هي طبيعته؟ نعم، طبيعة هذا العقد يعني هو يسمى الآن أصبح ظاهرة، وهي ظاهرة الكراء بالرهن. وهذه الظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير في المغرب، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو أزمة السكن، والسبب الثاني التملص الممارس من طرف المكتري، إما لظروفه الاجتماعية أو لسوء نيته، فيعمد صاحب العقار إلى أن يأخذ مبلغا معينا يضمن به حقه على حد تعبيره. والصورة هي أنني أرهن عقارا، سواء كان هذا العقار يعني مسكنا أو متجرا أو ضيعة فلاحية أو غير ذلك، مقابل مبلغ من المال ليقوم المرتهن بالسكنة أو الاتجار أو الفلاحة أو غير ذلك لمدة محددة. فإذا انتهت هذه المدة وانقضت، هذا يرجع له عقاره والآخر يعيد له ماله. طيب وحقيقة نعم، أقول ما الذي ظهر لكم في حكم هذا العمل؟ نعم، حقيقة المسألة أن المستأجر يقرض المؤجر مالا مقابل أن ينتفع بالسكن أو باستغلال هذا العقار، فيكون هذا قرضا جر نفعا، وهذا أمر معلوم حكمه في الشريعة الإسلامية، والقاعدة في ذلك معلومة كما حددها العلماء والفقهاء، وهي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن صاحب المسكن أو المتجر أو غير ذلك يأخذ أجرة رمزية، فيكون بذلك قد تحايل هو والمستأجر للوصول لهذا المحرم. أثابك الله وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وبهذا قد عرفنا من أرض الواقع يعني هذا العقد وطبيعته وكلام أهل العلم في المغرب في هذا الموضوع. وقد سبق يعني أن ذكرنا مثل هذا، أنه هذا قرض، والآن يعني لا أؤجرك حتى تقرضني، صارت المسألة كذلك، لا أؤجرك حتى تقرضني، ويكون الإيجار نازل لأنه في معه قرض. وصاحب العقار عليه أن يتخذ إجراءات، نعم، لضمان حقه، أنه هذا المؤجر يمكن ما يعطيه الأجرة، يتلاعب عليه، يأخره، يعني يضار به، لكن ليس معنى ذلك أن يرتكب حراما بعقد محرم. تبغى ترفع الأجرة، ارفع الأجرة. تريد أن خلص المسألة بالتراضي، استأجر على هذا الإيجار ولا لا مثلا. طيب